Para. قال حدثنا حرملة بن يحيى حرملة وهو ابن يحيى أبو حرب السجيدي قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب أبو محمد المصري القرشي مولاهم قال أخبرني يونس يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم أن سعيد بن المسيب أخبر وهو أبو محمد نعم ووالد سعيد لم يروي عنه إلا ولده سعيد المسيب لم يروي عنه إلا ولده سعيد وجده وهو حزن لم يروي عنه إلا ولده المسيب أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها جالو فنجات منها ما شاء الله ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعي والله يغفر له ضعف ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلما أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعصا أي كنا حتى رووا دوابهم نعم وفي هذا إشارة وليس بصريح إلى خلافة أبي بكر ثم إلى خلافة عمر لأن الصريح عندهم هو الذي لا يحتمل غيره نعم بخلاف هذا فإنه محتمل لماذا للخلافة ومحتمل أيضا للعلم ومحتمل أيضا للعدل أو لغير ذلك هناك احتمال ولسنا نقول إن الحديث إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال لكننا نقول فيه إشارة وليس بصريح فيه إشارة إلى خلافة أبي بكر ثم خلافة عمر كم حديثا قرانا علي نعم لا قد انتهينا منه فلا تلام لانه ليس لديك كتاب فمن صحابيه انتم تشاهدون يا صغار تشاهدون ربما انت بس الكبار يشاهدون من صحابيه يا علي الراوي له عالم عندك ها حديث عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب خيرا ان شاء الله كله حسبهم من شيخ مسلم فيه حرمله وشيخ حرمله ها ها من ابن الوهاب؟ عبد الله وشيخ ابن الوهاب وشيخ يونس ها الراوي له عن ابن شهاب ها نعم يونس اي نعم وشيخ سعيد بن المسيب كيف أبا هريرة طيب خير إن شاء الله أنت أصحاب أنت والنحو أم لا أنت والنحو أصحاب أم لا حسن بأصحاب خير إن شاء الله قال رحمه الله وحدثني عبد المالك بن شعيب بن الله نعم قال رحمه الله قال حدثني أبي عبد المالك عن جدي نعم شعيب سنت وليت بن سعد جده قال حدثني عقيل بن خالد ابن عقيل الآيلي حا وحدثنا عمرو الناقد وعمرو بن محمد بن بكير أبو عثمان الناقد والخلواني الحسن بن علي وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الجهني قال حدثني أبي ومن إبراهيم بن سعد عن صالح بإسناد يونس نحو حديثه قال رحمه الله تعالى فتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول نعم قم يا بني أنت يا صغير ما أنت قائم لا الذي بجواره أنت قم قال حدثنا الحلواني وعندك يا علي الحسن بن علي وعبد بن حماي أبو محمد ماذا الكشي فيقال فيه الكشي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد عن صالح قال قال الأعرج وغيره إن أبا هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رأيت ابن أبي قحافة ما اسم ابن أبي قحافة يا أخي عبد الله بن من ها ما اسم ابن أبي قحافة يا أخي وعبد الله ابن من؟ عبد الله نعم ابن عمرو ان شاء الله عندك يا محمد عبد الله ايه ابو بكر ها ابو بكر تعال ما اسمه عبد الله بن بحر خير ان شاء الله عندك ها عبد الله بن عثمان أي نعم يرجع بنحو حديث الزهري ثم قال رحمه الله وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول أنت فقم ها عبد الله بن من عبد الله بن عثمان. أنا أقول سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وأنت رفعت يدك، فإما أن تقوم ولأنا أسأل عما أريد وإما أن تسكت. قال رحمه الله قد انتهينا من هذا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قم يا محمد الله قم ما حالك أجلس قم يا عبد الرحمن البريطة ما حالك أجلس نعم قم يا ناصر سمعت الله يبارك فيك عندك عندك عند جيران عندك عندك عندك عندك عندك قم يا احمد صلى الله عليه وسلم ها علي الحي يقول صدوق يا اخواننا عندك اي نعم الظاهر انه صدوق وانزل قاله ابو بكر عندك يا محسن خير من اربع من ثقه عندك عندك يا اخي عندك عندك يا محمد عندك لا هو ماشي هكذا عندك يا محمد عندك يا محمد عندك يا ناصر سمعت فقم قم يا احمد ها ضعيف صحيح نعم انزل من صدوق نعم بعضه مكذبة انت الذي اعجبت واعطفت بارك الله فيك اي نعم التقريب ليس بموجود عند اخيكم محمد ليش ما ذهبت التقريب المكتبة. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال نعم عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث مصري أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه ماذا يا أخوان؟ سليم بن جبير عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بين أنا نائم أريد أني أنزع على حوضي أسق الناس فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليروحني فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له فجاء ابن الخطاب فأخذ منه فلم أرى نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن يتفجر عندك يا احمد بن ناصر فقم كم حديثا قرانا الليله ها اجلس ما اقبل كانه اجلس حديث واحد من صحابيه الراوي له عنه ها الراوي له عن سعيد ها الزهري وعن الزهري وعن يونس قل بالذي سمعته وعن ابن واس وعن حرمالة خير ان شاء الله. ومن رواه غير سعيد بن المسيب؟ ابو صالح. اللهم اصلح اخواننا. من رواه عن غير سعيد بن المسيب؟ نعم الاعرج ابو يونس. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني. الهمدانيون ماذا؟ يمنيون. أحسن تبارك الله فيك. تعرف أين يسكن جزيرة همدان؟ ها قل يا بني. جاء صنعاء. لا هم من همدان. ما هم همدان كلهم. بارك الله فيك. حاسد وبكير أكثر اليمن الأعلى إن لم يكونوا كلهم من همدان، لكن فيما أظن أن خولان هؤلاء إنهم خولان ماذا؟ أو أنهم من قضاعة وأنهم أعضاء ماء ليس من همدان. هؤلاء الذين هم في جوار صعدة. قلت قبضنا. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ناقيته. يا أخي الله يبارك فيك خير ان شاء الله. لا تسأل. عندك يا محمد ابو بكر بن ابي شيبة ما كنيته؟ اي نعم. خير عندك ابو بكر؟ خير ان شاء الله. قال محمد بن عامر ومحمد بن عبد بن عبد الله ابن نمير. نتعهدك بمحمد بن عبد الله بن نمير. ها بالهند. واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا محمد بن بشر وهو العبدي. قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري له أخوان محدثان فاسمهما يا حسن. حسن أي نعم عبد الله وعاصم. عاصم بن من؟ عاصم بن عمر وعاصم بن عبيد الله. عاصم بن عبيد الله ما حاله؟ ها؟ عاصم بن عبيد الله ما حاله؟ ثقة والله. ها؟ ثقة. خير ان شاء الله. عندك؟ طيب. اي نعم. عبد الله اخو عبيد الله هذا لم يحدث الا بعد موت اخيه عبيد الله. خمسة بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى قال ثم قال حدثنا أبو بكر بن سالم. أي نعم ما اسمه يا إخواننا؟ عبد الله بن عمر. نعم وليس بأبي بكر بن سالم صاحب العينات أو العينات الذي قال السهر عند الإخوة الحضرميين أبو بكر بن سالم يا سعد بن زارة إمام برهان ما شاءت أخباره. أينام ذاك يا إخواننا لا أعرف حاله لكن عليه قبة عظيمة ممكن أن تبني مدرسة. أي نعم مدرسة تحفيظ قرآن ويهتمون بها أعظم من المساجد. يا ليتكم تعرفون المسجد الذي بجواره يا إخوان. نعم الغبار قد علا وأيضا زوايا لعله مسجد في أربع مساجد أو خمسة مساجد ما قد رأيته منها وما هو إلا مثل من الشارع هذه إلى الشارع تلك وكل قطعة فيه مسجد. والله المستعان أظن زوايا من زوايا الصوفية عن عمد يسألونها والله أعلم. أي نعم ماذا المهم الحمد لله المهم استفدنا أن أبا بكر بن سالم ولد سالم بن عبد الله بن عمر بقي ما حاله وما كن وما اسمه ذكر بالكنى طيب ولم يذكر له اسمه. قال رحمه الله تعالى عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أريد أنام كأني أنزع بدلو بكرة على قليب البكرة التي ينزع فيها يعني توضع للحبل من أجل أن تيسر النزع بالحبل نعم تدور وتيسر النزع بالحبل. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين فنزع نزعا ضعيفا والله تبارك وتعالى يغفر له. ثم جاء عمر فاستقى فاستحالت غربا دلوا عظيما فلما راى عبقريا من الناس يسري ساريا حتى روي الناس وضربوا بعاطا حتى روي الناس وضربوا بعاطا روي او رؤيا او روى رؤيا حتى روي الناس ما هو عندنا بعاطا ضربوا العطن ضربوا العطن لا صدره بعاطا ما يعني ان الابل بعد ان تشرب وتروى تذهب وتستريح في مباركها وهو مبارك الإبل وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول الله أعلم من صاحبه. إنام صاحبه أبو رواحة. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس نعم يا خنا برواحة. هذا السند كله عنده. فمن هو احمد بن عبد الله بن يونس وما اسم ابيه؟ اه نعم لله دره. هو ابي عبد الله. ها؟ هو ابي عبد الله. اسم ابي عبد الله؟ هو احمد اسم ابي عبد الله. اسمه احمد اسم ابي عبد الله؟ خيرا ان شاء الله. قال حدثنا زهير. نعم. ذاك عندك؟ اي نعم فاخبر اخوانك بهذا والا اخبرتهم. ها؟ ما ينفع ما عندنا الا زهير بن معاوية وزهير بن حرب. هما النشوراني اذا لم يكن هذا. ها؟ لماذا قلت زهير بن حرب ثم قلت زهير بن معاوية؟ لماذا تراجعت؟ ها؟ ايه وهذا؟ ها؟ يعني مشايخ مشايخة؟ لا بأس. قال حدثني موسى بن عقبة له اخوان محدثان فمنهما يا شبوي؟ الشبوي يا اخواننا لا يعرف اخوه موسى بن عقبة. قائد يا قائد عندك؟ وقائد ايضا. نعم ان شاء الله انني ساختار. وقائدنا ايضا لا يعرف موسى بن عقبة. صالح ها؟ نظرت للدشر قال الله في الرجال من امثالك فانت ضعيف. وهو ممنوع النظر في الدفتر او التقريب وقت الدرس الا ان اقول انظروا خيرا ان شاء الله. عندك يا ابا رمزي ها؟ ابو رمزي لا يدري يا اخواننا. هذا النمر. وانت ايضا كذلك. اللهم لا يبقى احد من اهل الاخر الا بحر. اي نعم. ما لكم يا اخوان تدلون رؤوسكم؟ عندك يا اخي حضرمي. عند الجيران يا شوقي. نعم كلهم عندهم. ها؟ محمد ابراهيم. محمد ابراهيم. نعم صحيح. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن نيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا خرمالة بن يحيى أبو حفص السجيدي. نعم حرملة بن يحيى بن من؟ طاهر بن عبد الله بن حرملة بن عمران. مرة بنا في مسلم ما هو في التقريب. نعم. قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب ابو محمد. وهناك عبد الله بن وهب اخر فمن هو؟ عبد الله بن وهب اسم ابيه الاخر والديلوري ضعيف. هناك شيخ النسر ها؟ النسوي ماله؟ عبد الله بن وهب ولا لا؟ عارف التيميري. يلا عليك البرهان. عليك البرهان. ولا من التقريب ولا من اي مرجع. جانب بين العلم خيرا ان شاء الله. من راضينا من جانب بيان العلم المحقق. طيب. قال رحمه الله تعالى اخبرني يونس وابن يزيد الايلي ان ابن شهاب اخبره عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره. سعيد بن المسيب مثل جده حزم وما كنيته اي سعيد وما نسبته ما نسبته ها؟ قبل ان تسأل لا فهذا مخزون. قال عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال بيننا نائم اذ رايتني بيننا نائم اذ رايتني في الجنه فإذا امرأة توضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرة عمر فرأيت فوليت مدبرا. قال أبو هريرة فبكى عمر ونحن جميعا في ذلك المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قال عمر بأبي أنت يا رسول الله أعليك أغار؟ نعم يا بيضاني فقم اتبي رب أبي أنت يا رسول الله. ما يستطيع البيضاني. اللهم يسر ببيضانيين آخر ان بقي بيضانيين بأبي أنت يا رسول الله. بيضانيين أيضا لا يستطيع. لا نريد بيضانيين آخر. قم يا ناصر. ها؟ قال لماذا؟ ها؟ خلاص مقدم؟ ايه؟ ها؟ الحمد لله. اجلس. ايه العباره؟ بأبي أنت يا رسول الله. ها؟ ها؟ نعم. يا حبيبي يا حبيبي. يا ابي جار مجرور ايش من هذا محذوف؟ يعني يا شيخ يا رسول الله. ها؟ يعني يا رسول الله. يعني يا رسول الله. يعني يا رسول الله. وبأبي. ما قبلته منه. خلاص هو مستمر عليه. هذا جلس. تجلس يا بيضاني. لا عند البيضانيين وحدهم. اللهم يسر ببيضاني. ينتقل الى اهل بلدة مجاورة للبيضاء اهل لودر. لا بس بعد اهل لودر اظن لودر اقرب. ها؟ ما كنت يا اخوان لو درى اضرب من هذا. انا ما جمال يا اضرب. هل يقوم واحد من اليافعيين ها؟ ينتقل إلى أهل الأودر إلى أهل شبوة من هو أنت شبوي من الأودر ربما أصل إليكم يا أيها الحضرميين أي نعم ماذا إلى أهل عدن يوم ها التقدير ها ايه ارجيك او هديتك صحيح وانت تأتي خيرا ان شاء الله انت الذي اعجبت وعصبت الله المستعان يا اخواننا ما اكثر الغالطين ليس واحدا فقط اهل ثلاث بلد او بلد بلدان نعم ماذا اهل البيضاء واهل الاودر واهل ياسر حتى محمد الياسري ما اجوى شبوة اربع خيرا ان شاء الله نعم يا انت يا رسول الله عليك الغار ان شاء الله ما شاء الله وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن قال حدثني عمرو الناقد عمرو بن محمد بن بخير الناقد وحسن الحلواني حسن بن علي الحلواني ويقال له الخلال ويقال له الخلال وعبد بن حميد ماذا قالوا حدثنا ابو بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح مستعجل من اجل ان يسال واحدا عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله فقل يا ابا رواحه ها؟ كان متوقعا بهذا. أنا أرى أبو مثله. الجملة. أقرأها. قال عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثله. حال. والتقدير. حال كوني مثله. أريد غير هذا، نعم هو حال. هذا الذي بكرته قبله. أريد غير هذا نعم هو حال بهذا الإسناد مثله خير إن شاء الله قلت لك نعم هو حال بعد هذا شيء نعم عندك يا أخي يحيى نعم كيف نعم خيرا ان شاء الله ننتقل الى اهل بلدة اخرى قريبة من مور فمن يا اهل بلدة عابرة عند اهل الحديدة كلهم اهل تهامة نعم اهل تهامة بوم هذا هو الاسناد هذا الاسناد مماثل الله اي نعم انت الذي اجبت وعشبت بهذا الاسناد مماثل الله يا رب الله عزيز الحال يكون مشتقة الله المستعان تقول فيه ارى اخر كذا تقول فيه ارى اخر انه تقول هكذا قلت فيه اعراب اخر انا تقلت كلامك ايه ما هو الاعراب الاخر ما زالوا كلامه يقول ما كانت من يقول انا نضرب المضرب لا هذا اضرب هو حال فلا وجه واحد الله نعم ما قلت ما في لله وما في لله انت لم تقل الاخذ والتقدير قلت فيه اضافه الله يسلمك انا اهل الدين من اجل ان يضعف من اجل ابي روحه يضعف الله يصلحك ها كيف قلت له حال قلت له قد عصبت ها لا انا ما قد اخبرته هو يبقي اقول له ما في لله أنا أقول يا شيخ أنه لا شيء آخر ما تقدر قلت له أنه حال نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا منصور بن أبي مزاحم تركي البغدادي تركي بغدادي خيرا إن شاء الله قال حدثنا ابراهيم يعني ابن سعد ح وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال حسن حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا هدي عن صالح عن الانشهاد قال اخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زايد نعم يا اخوان ان محمد بن سعد بن ابي وقاص اخبره ان اباه سعد قال استاذنا عمر على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعنده نساء نعم من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمنا ابتدمنا الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك قال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عجبتم من هؤلاء اللاتي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب قال عمر قلت يا رسول الله احب ان يهبنا قلت يا رسول الله قلت فانت في الصدر قال عمر فانت فأنت أي نعم قال عمر فأنت يا رسول الله أحب أن يهبنا ثم قال عمر العدوات أنفسهم أتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قلنا نعم أنت أفض وأغلب أنت أغلب وأفض من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والذي نفسي بيده ما لبث الشيطان قط سالكا فجا الا سلك فجا غير فج نعم كم حديثا قرانا يا الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف نعم واحد ثلاثة من مشايخ مسلم كلهم يقال له هارون بن سعيد الحمال بن سعيد الايلي وابن عبد الله الحمال وهذا قال حدثنا به عبد العزيز بن محمد التراواردي محمد يعني عبيد الله نكاره من عبيد الله بن عمر ليش ما أبي؟ عبيد الله طيب من عمر ها؟ عبيد الله بن عمر ها؟ كمل وإلا حلته انظر عبيد الله بن عبد الله ايه عمر خير ان شاء الله عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري على لله يدره عندك عبيد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب اجلس يا محمد واحد لا لا ولا شيء واحد نعم نعم وقبل هذا تأتي أوراق إخوان يطلبون دروسا فليراجعوا إن شاء الله الأخ جميلا الصلوين وماذا وإذا عين أحدا ثم أبى أن يدرس فليقول لي إلا أن كان له عذر أنام طبعا يا جاحب تحذر هل لما يعلم بيدر يفتح درس شرا ها؟ طبعا لما يعلم بيدر يفتح درس شرا شرا نعم الله يصلحهم الله يصلحهم ما في تعاون صحيح يفتح في شيء آخر نعم يا أخي من هو العمري يا أحمد ها عبيد الله بن من ابن من ابن عمر ها ابن عثمان مجلس أين عبد القادر عندك يا قد نظرت حتى شبعت هذا ضم ما عندك شيء أين صالح البيضاني عندك ها قد نظرت تعرفه من قبل أين أبو همام أين محمد الحاشدين عبيد الله بن عمر بن حفص بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب نعم مجلس ها ها انت هذا مشات مشات يا عندك يا زكريا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب انت الذي اجبت وعصبت قال زكريا عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب الله المستعان يا اخواننا ما اكثر الغالطين قال رحمه الله تعالى اخبرني سهيل وابن ابي صالح تغير بآخره فما سبب تغيره يا فما سبب تغيره يا أخي عبد الإله نعم أنت الذي أجبت وما أصبت عندك يا أمير براسي عندك نعم قلت بسبب موت قريب الله أجبت وأصبت أنت الذي أجبت وأصبت خير إن شاء الله أنا به أبو صالح فقم يا أحمد من تعرف ممن يكنى بأبي صالح في هذه الطبقة؟ هذا الفوزي. ومن؟ وميناء وميزان. نعم. وقال رحمه الله تعالى أن عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده نسوة قد رفعنا أصواتهن وأصواتهن يا أخي جمع سلم أو جمع ذكر سالم أصواتهن وأصواتهن أي جمع ذكر سالم وجمع سالم ها؟ جمعنا السالم ها يا أنا سأقرأ على مسؤوليتك على مسؤوليتك ماذا؟ نعم قد رفعنا أصواتهم صواب جمعنا السالم وجمع ذكر سالم يا عبد الله ها؟ ملحق جمع المؤنث السالم ليش ما تقول ملحق جمع المذكر السالم لا عند عبد الله حتى يقول أحله عند الشيء بالسنهون عند ليس جمع ذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم جمع تكسير خير ان شاء الله خوفكم نقول جمع تكسير كما يقول يا محمد ولا شك في ذلك ولا شك في ذلك خير ان شاء الله الله يصلحه قد رفعنا أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما استأذن عمر ابتدرنا الحجاب فذكر نحو حديث الزهري ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن كيف نحو حديث الزهري؟ سعد وهو الزهري نعم إذا كان هكذا فدا في حديث من؟ حديث سعد عند ذياك الملتفت فليقوم صاحب الخمار الأحمر أين أحمد بن صالح الشيعوني عنده عمل نعم فليقوم أنت كم حديثا قرأنا الآن من شيخ مسلم فيه ها نعم ومن صحابي الحديث ها عمر بن الخطاب ها يا جل الشيخ ملبن أنت ها من عندك ما من عند جيران خيرا ان شاء الله حسبكم الراوي له عن هارون بن معروف ها دراوردي عبد العزيز دراوردي قال عبد العزيز دراوردي هذا جلس أين أنور؟ ها؟ الراوي له عن الدراوردي ونظرت قد رضيت ولو نظرت الراوي له عن الدراوردي ها؟ غير موجود السند ها عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي ها سهيل اجلس اجلس يا اخي اجلس بارك الله فيك ها يقول هارون بن معروف هارون بن معروف كذاك خير ان شاء الله الراوي له عن هارون بن معروف وشيخ هارون الشيخ عبد العزيز الشيخ سهيل من ابوه ها ابو صالح الاخوان السمان ومن شيخ ابي صالح وشيخ ابي هريره اي نعم احسنت يا سامي لكن كذا نظر امسكوا امسكوا اصلحكم الله نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن السار ابو الطاهر ما اسمه جده ابو الطاهر ما اسمه جده طاهر عند الله قال هو احمد بن عبد الله ابن عمرو بن سارة اصلحكم احمد بن من قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن الوهاب النصري نشر مذهب مالك بمصر عن إبراهيم بن سعد عن أبي سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون أي ملهمون قال فإن يكون في أمتي منهم أحد. لا، فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد البرلاني قال حدثنا نعم الليث ها، وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة كلاهما عن ابن عجلان عن سعد بن ابراهيم بهذا الاسناد مثله. قبل ان تخرج يا بني ساسالك فارني وجهك ان احببت. اسالك او لا اسال؟ كم حديثا قرانا الان؟ ايش يقول؟ قال كان نائما ما كان معا. كنت نائما؟ يا كثر الله في الرجال من امثالك. تفضل. ما شاء الله انتم تراجعون في التقريب من دون ان يؤذن لكم. قوم بسم الله. قال مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عقبة بن مكرم العمي. نسبة إلى ماذا العمي؟ نعم. لا يعقوب. كيف أخبر إخوانك بهذا الخبر العجيب الغريب يا عبد الرحمن؟ لا يعقوب العمي. ها؟ لا يعقوب العمي. كيف لا يعقوب العمي؟ أقول لك العمي من نسبة إلى من؟ تقول لي لا يعقوب. أي نعم نسبة إلى من يا إخواننا؟ أنت لا ما أصبح أصبح أصبح أصبح أصبح أصبح أصبح أصبح أصبح أصبح نعم إلى عم يا أخواننا شخص أو إلى عمنا أو كذا. المهم إلى العم. فمن يراجعه؟ ما ذكره؟ ها؟ ذكرته ولا ما ذكره؟ ما ذكره؟ من يا من ينظره في ها؟ ها؟ تنظره؟ أو أنت تعرفه؟ ها ها هذا ضمبرو وهناك عقبة بن مكرم قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عامر الضبعي قال حدثنا جويرية بن أسماء ضبعي أيضا قال أخبرنا عن نافع. جويرية بن أسماء أخبرنا عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر وصفت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر. نعم وصفت ربي في ثلاث: في ماذا؟ في مقام إبراهيم، فإنه قال له يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. أي نعم. وفي الحجاب يا رسول الله لو حجبت نساءك وأنزل الله الآية نعم لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وفي أسارة بادر أما هذا السؤال فكبير يا أخواننا الله أعلم من صاحبه. أحمد فقم يا أحمد سرعة لإجابة نعم أو لا ولا أكلمك غير ذلك. أسارة بدر تفرد بها مسلم أو هي متفق عليها؟ ليست متفق عليها. ها ليست متفق عليها؟ بما تفرد بها مسلم. لا تعلم أنه تفرد بها مسلم؟ صحيح. قال رحمه الله تعالى فماذا إخواني في الله؟ أسارة بدر أبو بكر كان يرى أن يؤخذ منهم الفداء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثب أبا بكر وعمر كان يرى أن يقتلوا فأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فأتى عمر إلى أبي بكر وعمر وما أبي بكر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهما يبكيان فقال أخبراني ما الذي أبكاكما فإن وجدت بكاء وإلا تباكيت. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد عرض علينا عذاب أصحابك أي أن الله سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وواثب عمر بن الخطاب. أين الرادف يا أحمد فليقوم. قد نظرت في الكتاب حتى شبعت ما نظرت بعد ما قلت قم على بس احسنت. كم حديثا قرانا الان؟ من صحابي؟ ها اجلس. ها اجلس يا اخي. كيف اصاب؟ خيرا ان شاء الله. اصبت بقف بارك الله فيك. اينان الراوي له عن ابن عمر وعن ناس ها وعن جويريه سعيد بن عامر وعن سعيد بن عامر ها عقبة بن مكرم العمي احسنت. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شايبه وعبد الله بن محمد بن ابراهيم. عندك يا صاحب الثالث فقوم. أبو شيبة كنية من؟ ها؟ كنية محمد؟ ها؟ أبو محمد. كنية أبو محمد؟ من أبو محمد؟ عبد الله بن محمد بن إبراهيم كنية إبراهيم. ها؟ ها؟ أبو شيبة كنية من؟ عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان. أجلس عند جارك عند جارك. سمعت عبد الله لله يدرك أجبت وما أصبت عند جارك. نعم نعم عند جارك. ها قد نظرت تظن قد رضيت ولو نظرت. اي نعم لله يدرك هجلس. لا مريد يمشي هكذا عند جارك عند جارك. ها ابو شيبة كلية من محمد بن ابراهيم عندك يا اخي ابو شيبة كلية من ها كنية ابي شيبة ابو شيبة كنية من لا لا انا اختار اختار من الجيران ابو شيبة كنية من ها كنية محمد عندك من عندك من عند الجيران لا يولدنا من استقلاله في المعطل ها ارمين من عندك من عند الجيران ها سمعت او لا اي نعم كنية ابراهيم اصلحكم الله الله المستعان يا اخواننا. ها ومصروف. قال حدثنا ابو اسامة ومحمد بن اسامة وسأسأل فلا يجيبن الا المسؤول. عندك يا بني عندك فقم. ابو اسامة ما كنيته ونسبه. طيب اي نعم عندك حماد بن عماد من عندك ومن عند الجيران. نعم وهو حماد بن أسامة. قال حدثني حدثنا عبيد الله. نعم أنصتوا في الغالب يا إخوان أن أصحاب المؤخر يشغلون فدعوني أسأل. عندك يا عبد الله بن صالح فقم. من عبيد الله؟ من هو عبيد الله العمري؟ ما اسمه وما اسم ابيه وما اسم جده وما اسم جده؟ ها عبيد الله بن عمر بمن؟ ها ابن حفص بن عاصم. احسنت. ها قم بقرا. قال السمعاني رحمه الله تعالى قد عمي بفتح العين المغمره في سيد النيل هذه المسكه الى العم وهو بطن من تميم. وهو بطن من تميم هذا واحد وغيره لابد فيه من كتاب اخرى. الى العم وهو بطن من تميم يعني اسم القبيله يا اخوان. تفضل. ها قراتها كلها؟ لا هذه انا ذكرت معها فقط. ها ها سيروا بني العم فلا هواد منزلكم ونعرفيه فلم تعرفكم العرب. أنا أظن فيه يا أخي نسبة إلى العم غير هذا عم الشخص إيراد جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول ابن سلول يا إخواننا ينبغي أن تكتب ألف لأنها ليست فيما أعلم والدة أبي وإنما هي والدة عبد الله. لما توفي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله وكان صحابيا فاضلا فهو الذي قال بلغني يا رسول الله أنك أمرت بقتل أبي فمرني فيه بما شئت فإني أخاف ألا أستطيع أن أنظر إلى قاتل أبي وماذا. وأيضا لما قال عبد الله بن أبي ليخرجن الأعز منها الأذل وقف ولده أي نعم عند دخول المدينة ورجوعهم من تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأعز وأنت الأذل والله لا تدخلوا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان صحابيا فاضلا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحسن إلى عبد الله بن أبي من أجل ولده عبد الله فإنه كان صالحا. أي نعم جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصا أن يكفن فيه أذى فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه أن تصلي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما خيرني الله. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة وسأجد على 70. قلت إنه منافق. قال إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. أنت كأحمد وهذا ما تفرد به مسلم أو متفق عليه؟ متفق عليه؟ تقوم من صحابي هذا الحديث؟ نعم الراوي له عنه حادث لا لا عند أصحابنا أصحاب المؤخر. أنتم منا يا أصحاب المؤخر الذي هم منا فليقوم. أي لله أنت بارك الله فيك. نعم من شيخ مسلم في الحديث الثاني خيرا إن شاء الله حي الله. آخر يقوم قوم. من شيخ مسلم في الحديث الأول أو شيخ عقبة ارفع صوتك. نعم وشيخ سعيد ها اجلس نعم يا ابا مريم تقوم. ما هو الحديث الثاني؟ الحديث اي نعم الذي ياكل مختفي هو يعرف نفسه الذي خلف الساري والا اتيته وقلت السلام عليكم الاخ الاندلسي اي نعم اذا لم تجب عند الاخ الاندلسي الله يعافيكم بارك الله فيك ما حال اسود بن عامر ايه ما حاله اجلس اين عبد الرحمن العدني ما لقب الاسود بن عامر شاذان احسنت بارك الله فيك عندك يا بيضاني فقم ما هو الحديث الثاني عبد الله بن ابي الى النبي هذا جلس حفظك الله لكن بسرعة بسرعة بسرعة يا بيضان اجلس عبد الحميد ما هو الحديث الاول نعم ارفع صوتك الاول هو موصوف على عمر ايه قال ثمان واثق لي ربي في الاحتجاج ما هي طيب الثلاثة الأول ماذا ورسل المطلوب بعد الظهر ثالث الله في بالنسبة صحيح ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ثلاث مرات يا شيخ ها ثلاث مرات اي نعم ثلاث مرات يا اخي عبد الحميد قال هو مرفوع ها هو هذا ايضا سار بدر وما درى يعني نعم ها ها ها قم قال عليه ابن مطعم سمي زيد العمي لانه كان كلما سئل عن شيء قال حتى اسال عني حتى اسال عمي نعم صحيح وهذا حال الاخر يقال لهم عبد الرحمن بن محمد قال كان يعرف بابن العم وكان يكتب بنفسه العمي وكان ايش؟ يكتب بنفسه العمي ايه طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى عبيد الله بن سعيد اي نعم في عبيد الله بن سعيد يا اخوان زهري في هذه الطبقه قال حدثنا يحيى والقطان عن عبيد الله بهذا الاسناد في معنى حديث ابي اسامه وزاد قال فترك الصلاة عليهم انظروا لنا جزاكم الله خيرا عبيد الله بن سعيد عبيد الله بن سعيد ينتسب الى عبد الرحمن بن عوف بالفقرة ترجمتها. وعبد الله بن سعيد اليشكري أهما في طبقة واحدة؟ قل سعيد اليشكري لا هذا أبو قدام الشرقسي وهذا عبد الله بن كعب ها الذي هو منسوب إلى عبد الرحمن بن عوف ها وهي طبقة هو من الطبقة العاشرة الحاجة عشرة ها قال حافظ رحمه الله عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد الله بن سعد بن سعيد بن سعد نعم ها طيب خير بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو الفضل البغدادي قاضي أصبهان ثقة من الحاجة عشرة مات سنة 60 ولو 75 سنة من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. وأما الإشكري فهو الطبقة العاشرة أرفع منه قليلا. طيب اسمع هو هذا وهذا ما في عبيد الله بن سعيد بس بلا سعد بن أبي وقاص انا عبد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري ابو قدامة الصحة غيره ما في غيره في غيره لا نحن نريد ان تنسب الى سعد اي ما في الا هذا خيرا ان شاء الله رجال البخاري هذا الحديث يا شيخ جاء من طريق مسدد عن يحيى بن سعيد القطان في البخاري طيب